الخط معاك على الخط. حلو المكان ده قوي، ده ريحه خفيف والزباين هنا لزاز قوي. انا زبون مستديم هنا يا مان. بقولك ايه يا عروسه، انت عروسه ليه كده يا محسن؟ انت بتستعبط ايه عروسه دي؟ شايفني واقفه بالطرحه والجوانتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده، دي بنت شلق قوي بترد الشتيمه على طول. ايه يعني ماليش اسم تناديني بيه؟ وانا هعرف اسمك منين انت؟ انا كنت كاتب عليك ولا مخلف منك؟ ما تبص على البادج ولا انت اعمى زي صاحبك. هي بتقرب البادج كده ليه يا شريف؟ اي سينك اسمها راويه يا مان. احنا اسفين جدا يا اختي راويه. رؤيه، اسمي رؤيه. اللهم اجعله خير يا اختي رؤيه. فسر لنا الموضوع. يلا بينا يا معلم. على فين؟ انا كدبت عليك، انا باجي هنا اطرد وامشي، انا عمري ما لحقت اشرب حاجه. يلا قول صاحبك يقعد ويحترم نفسه عشان كل مرة بترده وانا باخد جزا. طب قول لها توطي صوتها عشان انا بتوتر من الصوت العالي. يا جماعة يا جماعة، واضح ان الشيطان هو اللي مولف بينكم. بقول لكم ايه، ما تقعدوا كده معاه. اه والله، وتتفهموا، وانا اروح اجيب لكم حاجة تشربوها. بجد ميرسي قوي، انا فعلا محتاجة اريح رجلي شوية. تشربي ايه يا رؤية؟ عصير فريش. وانا هاتلي برتقال. واقف ليه يا برنس؟ اسألوا الشيطان بتاعكم يشرب ايه هو كمان. هاتلو كابتشينو. البت دي مش طبيعية، دي ملبوسة يا قبل. ابن البواب بيعدي الشارع وعربية ماشية زي الصاروخ خبطت الواد. والجبار له حاجة؟ لا، اصل الواد ده عامل زي القطط بسبعة ارواح، كل يوم نجيبه من تحت عربية من تحت ميكروباص، ما بيجرالوش حاجة ابدا. وبعدين؟ اسكت انا. لا طبعا، خدت عربية اخويا وجريت ورا البيت اللي سايقة العربية وجبتها من شعرها. عندها كم سنة؟ في العشرينات يعني. حلوة. هي حلوة بس معصعصة شوية. المهم مرات البواب رقعت بالصوت، وكلمة منها وكلمة من البيت قامت شبطة. اسكت انا؟ يا ريت تسكت. عملت لك فيها قعر مجلس واجبرت البيت تدفع 2000 جنيه تعويض البواب. وبعدين؟ بس خلاص. وايه المطلوب مني؟ تنزل الخبر ده في الجورنال. انت بتسمي اللي بتقوليه ده خبر؟ دي حدوته قبل النوم يا ماما. الرأي ده تقوليه لابن اخوكي وانت بتنيميه. خلي بالك يا استاذ علام، دي عاشر مره تكسفني. روحي على مكتبك يا نجلاء وابعتي لي سناء. بلاش سناء النهارده، مودها مش لطيف. هبعت لك هناء. مش فارقه كتير، كلكم فشله بس حلوين. يا اخي هم اصحاب العماره ديت ما عندهمش ريحه الدم، مش قادرين يصلحوا الاسانسير او حتى الزير. هقول لك على سر يا برنس، بس نيفر نيفر ايفر تقول لحد. يا جدع عيب بقى، ما تقرفنيش، انا تعبان. اخوك خزان اسوان، قصدي خزان اسرار. انا صاحب العماره. الله يخرب بيتك كل يوم. انت صاحبها؟ طب ما تركب يا اخي اسانسير او حتى زير او قلة. ولا انت العماره دي ورثها على ابوك؟ ايوه يا مان، كان عندي شقتين في العماره، بس كل ما تزني ابيع واحده لحد ما استقريت فوق السطوح. طول ما الصحفي محسن السرساوي معاك انت دايما فوق. اطمن، انت في صعود. طب يا مان صحيح، ما تحط لي نفسك في برواز كده وتقولي انت صحفي فين بالظبط؟ في جريده اقرا الحادثه. ده انا عمري ما قريتها يا مان، دي واقعه قوي. ايه ده؟ ردينا بالهم والهم مش راضي بينا. علام رئيس التحرير وافق بالعافيه اشتغل تحت التمرين لمده شهر، ولو ما جبتش خبر يكسر الدنيا على دماغه ويطردني. لسن يا مان، انا هخليك في ظرف شهر اكبر صحفي فيك يا مصر. ايه مش هتدخل؟ يا مان هو انا ساكن هنا ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا اللي ساكن هنا. انا اللي ساكن هنا. تصبح على خير، خليك ناس يا حبيبي، وبالمره خليك بره. من خرج من داره اتكلم جداره. عارف انت لما كنت في البلد وتحب تقابل مثلا السيد الاستاذ الدكتور معمور الجسم مثلا، كنت بتروح له ويفتح لك مكتبه وتقعد وتحط رجل على رجل. ما تبقاش مبالغ يا عبده، مش للدرجه دي. لكن ما قلت ليش؟ تعالى هنا، انت عايز تقابل رئيس المباحث اللي عندك ده؟ لا، عشان اخد منه اخبار. ما عندكش اي خبر في البلد؟ يلا والله ينفعني، يعني قريه اتحرقت، قريه ولعت، اي حاجه. عندي خبر حلو جو. طب ما تقول يا عبده، ساكت ليه من الصبح؟ فاكر البنت زبيدة الهبله؟ ايوه، غرقت في ترعه؟ لا، اتجوزت الواد حمدان المنجي. خبر تافه وساذج زي اصحابه. انا مالي زبيدة اتجوزت حمدان؟ ما تولع ما تولع هي وحمدان. بقول لك ايه، سلام يا عبده، بكلمك تاني. يلا سلام سلام. سلام سلام سلام سلام، يعني سلام من السلام. خلاص يا عم بقى، تاكس. انت بني ادم انت قاعد تشرب كابتشينو وكوفي ميزه ولا على بالك؟ تاخرت ليه يا حسن؟ انت بتخفف اسمي كمان. هتشرب ايه؟ خلصني. على فكره نبرات صوتك بتخرسني، الصاد عندك بتحك في قفايا زي الصنفره. في مناخيرك، في قفاك، لازم تطلب حاجه. طب يلا روح هاتي لي علبه سجاير سترايك. اعمل نفسك لسه ما جتش يا مان. ها عملت ايه مع رئيس المباحث؟ قول لي. ما عرفتش تخيل، والعسكري قال لي انه قطع الكارت بتاعك ورماه في الزباله كمان. اوبس، هي الناس بقت وحشه كده ليه يا مان؟ وقالوا انه ما يعرفش واحد تافه بالاسم ده. ازاي؟ طبعا اعرفه يا مان كويس كمان، بس انا مش مترجم سبب المعرفه بالتحديد. هو قال يعني بالتحديد بيني وبينك، يعني مين النكره ده؟ كل الزيطه دي وجاي قرفان ومش طايق نفسك عشان مش عارف تقابل رئيس المباحث؟ انت يا بنت، احنا مش سربناك من شويه، ايه اللي جابك تاني؟ من غير قله ادب عايز تقابل رئيس المباحث؟ ايوه هو جوز امك. خلاص اعتبر نفسك قابلته.